حاضر استاذ. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ودرسنا هذا يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. ولازلنا في موضوع التوحيد ودلائل الوحدانية العقلية. ويقول الشارح رحمه الله تعالى: حاول بعض أهل الكلام حمل آية لو كان فيهما جهة إلا الله لفسدتا، حاولوا حملها على دليل المانع الكلامي، وهذا غير صحيح. وما قاله صحيح، حمل الآية على دليل المانع الكلامي غير صحيح، لأنه هذا دليل التمانع القرآني شيء، ودليل التمانع الكلامي شيء آخر. دليل التمانع الكلامي يدل على أنه لو كان آلهة إله غير الله لما وجد العالم، مفهوم؟ ودليل التمانع القرآني وهي هذه الآية ونظائرها يدل على أنه لو كان فيهما السماوات والأرض بعد وجودهما آلهة غير الله لفسدتا، فسد نظامهما، مفهوم؟ وهذا شيء وذاك شيء آخر. هذا بعد النظام، بعد وجود السماوات والأرض ووجود نظامهما، وذاك يحكم بأنه لو كان لما وجد العالم، مفهوم؟ لما وجد العالم، بل يعني نعم، يعني هذا لا يتصور عقلا الوجود، مفهوم؟ الوجود لا الوجود السابق ولا الوجود اللاحق، يعني للإلهي، هذا دليل التمانع الكلامي، مفهوم؟ ثم مفهومهما مختلف وما دلتا عليه مختلف، فكيف نحمل الآية على دليل التمانع الكلامي؟ هذا لا يصح، مفهوم؟ وهذا كلام صحيح. ولكن الإمام الغزالي وكذلك ابن الهمام قالوا الآية تشير إلى دليل التمانع، مفهوم؟ ما قالوا، ما حملوها على دليل التمانع الكلامي، قالوا تشير إلى دليل التمانع الكلامي. ومحسن المسامرة ابن الحنفي قطلب الحنفي يقول لا أدري ما وجه الإشارة، وصحيح وجه الإشارة يعني إذا كان موجودا فهو في شدة الخفاء، وقد بينت وجه الإشارة فيما كتبته على المسايرة شرح المسايرة، وقلت إنه يعني إذا كان هذا الوجه وهو وجه الإشارة فهو من أخفى الإشارات. على كل حال لا يجوز حمل الآية على دليل التمانع الكلامي، بل هي دليل التمانع القرآني الذي مفهومه ومقتضاه يخالف المفهوم ومقتضى دليل التمانع الكلامي. وهذا ما يريد أن يقوله الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. تمام. يقول: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، يعني هذه الآية هي دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو دليل التمانع الكلامي، وهو أنه لو كان العالم صالحان إلى آخره، مفهوم؟ وفي الحقيقة التعبير هنا غير صحيح. ما يقولون لو كان للعالم صانعان، يقولون لو كان رباني وفهم أو إلهان، لأن صانعان شيء صار بعد الوجود، كان صانعان اثنين صنعوه وفهم، مع أن دليل التمام الكلام ليس على ذلك، لأن ليس على الصانعين العالم بل على وجود إلهين ربين كمجرد الوجود يقولون المحرم مفهوم. يعني وما يفهم كلام المتكلمين، فعندما يعبر من نفسه يخطئ في التعبير. وغفلوا عن، وقد تقدم هذا بيانه، وغفلوا عن مضمون الآية، فأنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيما يتم غيره ولم يقل أربعه. ولكن المشكلة هو ليس في هذا، نعم قال كذلك، ولكن قال لو كان فيما يليت إلا الله لفسدتا، والفساد هو مقتضى تعدد الرب المدبر، الرب والمدبر، فإذا هو ينفي تعدد الرب، لأن الفساد هو مقتضى تعدد الرب ليس مقتضى تعدد الإله، ولكن عبر بالإله لأنهم كانوا يؤلهون غير الله ويعبدونهم ويقول لهم ها، يعني لفسد إذا تعدد الرب لفسد، والإله لا يكون إلا ربا، فلا يجوز إلا عبادة رب واحد، تأتيه رب واحد، هذا هو مقصود الآية مفهوم. ليس المشكلة في ولم يقل أربابا مفهوم، لو قال ولم يقل أربابا بحسب الظاهر لكان أنسب، بحسب الظاهر، لأن لفسدتا ومقتضى تعدد الرب مفهوم، بحسب الظاهر أقول لكان أنسب، ولكن الله تعالى لحكمة ها عبر بالآلهة ولم يعبر بالأرباب لتلازمهما، ولأن الناس كانوا أكثر ما كانوا مبتلين به تعديد الآلهة مفهوم، يعني أي عبادة غير الله. ونعم وأيضا فإنما هذا إنما هو بعد وجودهما، يعني الفساد يكون بعد وجود السماوات والأرض، وأنه لو كان فيهما وهما موجودان عليه موجودتان لو كان آلهة سواه لفسدت، هذا صحيح لا تدل على ذلك، ولكن دليل التمانع الكلامي يدل على عدم إمكان تعدد الرب ليس بعد الوجود مفهوم، وأما الآية فتدل على الفساد بعد الوجود فصار مختلفا، هذا كلام صحيح. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيه آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدة، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله واحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله. يعني هذا كلام ركيك ركيك مفهوم، قال على أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله، يعني لو كان إله واحد لكان هو الله، لكان هو بطبيعة الحال هو الله مفهوم، يعني إذا كان واحدا فيكون هو الله، لأن لا معنى لقولنا لا يجوز أن يكون إلا الله، لا معنى لهذا الكلام. وأن فساد السماوات والأرض يلزم كون الإله فيهما متعددة، نعم يعني يدل على ذلك، ولكن من جهة أن الآلهة هي أرباب مفهوم، يعني لأنه يثبت امتناع تعدد المدبر مفهوم، المدبر لأنه يكون المدبر مختلفين، وهم المدبر والرب والمتصرف والرب مفهوم، ينفي الآية تنفي تعدد المدبر والمتصرف العالم، والمدبر والمتصرف يعبر عنه بالرب لا يعبر عنه بالإله، من حيث أنه يعبد ويعبر عنه بالإله. مفهوم الدليل هو يثبت عدم مجاورة تعدد الرب، ولكن عبر الله بالإله لنكتة، مع كما قلنا الظاهر أن يكون لو كان فيهما أرباب الظاهر أن يكون كذلك. ومن وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون آلهة فيهما متعددة، نعم، ومن كون الإله الواحد غير الله، يعني كلام ركيك، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون إله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله. كيف يعني؟ فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. يعني هذا كلام ركيك، كلام ركيك. ده فسدتا، لماذا فسدتا؟ لأنهم سيتشاجرون فيما بينهم ولا يتفقون فيفسد النظام. هذا معنى الآية، مفهوم. ليس قيامه طمع، هذا شيء آخر، قيام النظام بالعدل، يعني هذا النظام الصحيح يقوم بالعدل، ليس نظام السماوات والأرض. والناس العالم ملئ ظلما وجورا ولا يوجد فيه عدل، ومع ذلك نظام السماوات والأرض قائمان، مفهوم. يعني كلام ركيك. وأظلم الظلم على الإطلاق والشرك وعدم العدل والتوحيد، صحيح هذا، ولكن الظلم هو الفساد النظام المقصود، ليس النظام فيما بين الناس، النظام السماوات والأرض لفسد، مفهوم. والآن العالم كما قلنا قد ملئ ظلما وكفرا وشركا، وها والنظام السماوات والأرض موجودان، لأن الإله واحد، لأن الرب واحد، مفهوم. نعم، يعني اختلط عليه يعني النظام السماوات والأرض بنظام ما بين الناس، وبالعدل بما بين الناس، والنظام بين السماوات والأرض. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، ونحن لا نسلم قوله دون العكس. توحيد الإلهية لا يتضمن لتوحيد الربوبية، لأن الناس لا يؤلهون، لا يعبدون إلا من يعتقدون فيه الربوبية. فإذا عبدوا الله تعالى معناه لا يربون غيره، كما لا يؤلهون غيره لا يربون غيره، دون العكس. يعني العكس وهو يعني يقول توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد الإلهية، مع أن توحيد الربوبية يتضمن، لأنهم إذا وحدوا الله تعالى فلا يعبدون غيره، وحدوه في الربوبية يعني بأن لا يروا النفع والضر إلا له، لا يعبدون غيره، مطلق من كلاهما يتضمن الآخر. من أجل ذلك عبر الله تعالى في مقام التعبير الذي بحسب السياق يقتضي التعبير بالإلهية عبر بالربوبية، وفي بعض المواضع السياق بحسب الظاهر يقتضي التعبير بالإلهية عبر بالربوبية، مفهوم. يقول آية أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إذا كان هؤلاء يربون غير الله، أليس كذا؟ قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما قال إله متفرقون. وهناك آيات ماذا ما تذكرون؟ يعني آية أخرى تدل على ذلك. نعم، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية والعكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذا دل على العكس لا على دون العكس، لأنه قال من لا فمن لا يقدر على أن يخلقها، وهو الذي يعني رب الذي لا عاجز عن الخلق لا يصلح أن يكون معبودا، فالذي لا يكون ربا لا يكون معبودا. فتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الإلهية، تمام؟ يعني يتكلم كما يقولون يهرف بما لا يعرف، مفهوم؟ يهرف بما لا يعرف. قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، طبعا الذي لا يخلق كيف يعني وهم يخلقون، هذا نص في أنهم مفهوم ما لا أن توحيد الربوبية يعني دليل على ليس أنه نص يقتضي توحيد الإلهية، لأنه يعني الذي لا يخلق لا يكون إلها لا يشرك بالله، الذي لا يكون ربا لا يعبد. وقال تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق، وكذلك قوله تعالى لو كان معه إله كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان، وفيهما وفيها لابد أن يكون فيها في هذه الآية للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، يعني إذا كان معه آلهة لاتفقوا إلى مغالبة الله تعالى وأن يغلبوه. الثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ثم لم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. ولكن المشكلة يعني قال وفيها للمتأخرين قولان، ومعنى القول الأول جعله قول الثاني جعله بالسلف لم يجعله المتأخرين، أليس كذلك؟ المشكلة يعني هو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا إلى التقرب إليه، يعني الآلهة الأخرى اتخذوا سبيلا للتقرب إلى الله لو كان معه آلهة، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني اتخذ إلى ربه سبيلا للتقرب إليه. يعني هذا الوجه يعني فيه ما فيه، لأن الكلام على الآلهة على الآلهة، والآلهة يعني المفروض أنهم يعني يكونون مثل الرب، فكيف يتخذون سبيلا إلى عبادته؟ يعني مثل هذا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، بخلاف الآية الأولى. نعم، يعني آية الأولى فمن يخلق كمن لا يخلق، أم ليس آية الأولى؟ ماذا يقصد بآية الأولى؟ لعله لو كان فيه آلهة من الله لفسدتا. نعم. يعني يقول هذا تفسير هذه الآية بقوله كما يقولون يصح يجري فيه الوجه الثاني، لأنهم كانوا يقولون يعني اتخذوهم شفعاء أو اتخذوهم يعني أن الله يعتقدون أن الله قد حولهم إلهية صغيرة، مفهوم؟ لو كانوا هؤلاء يعني في الحقيقة كذلك أيضا لاتخذوا سبيلا إلى عبادة الله تعالى، بهذا الوجه صحيح. نعم. بخلاف الآية الأولى، يعني لعله يقصد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هنالك ليس المقصود ذلك، يعني المقصود نفي الآلهة المطلقة، ليس يعني، وهنا الآلهة الصغيرة يعني. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيدا في الإثبات والمعرفة، وتوحيدا في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيئا في ذلك كله، لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، كما أخبر هو، كما أخبر عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، يعني التوحيد إثبات حقيقة ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه، قد بينه القرآن وأفصح عنه كل الإفصاح. نعم. كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام من تنزيل السجدة وأول آخر وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو توحيد الرب، توحيد ذات إثبات حقيقة الرب، نعم، وصفاته. نعم، كم صار؟ نعم. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته، يعني لا تقصد سواه ولا تطلب سواه ولا تطلب من سواه. نعم، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هو هذا يقول توحيد الطلب والقصد، يعني ما نطلب إلا الله وما نقصد يعني بالعبادة، لعله يقصد ذلك لا أعبد ما تعبدون، لأنه نفى العبادة عن غير الله تعالى وأثبتها لله على وجه الحصري تعالى. ولك لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أن يقصد بالطلب والقصد، يعني الطلب وحدانيته والقصد إلى وحدانيته في العبادة والقصد إلى وحدانيته في العبادة. وأول سورة التنزيل وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة العرب وآخرها، وجملة سورة الأنعام، هذه كلها تدل على أنه على تدل على التوحيد في الطلب والقصد، وأنه لا يجوز أن يطلب بالألهية ويقصد بالإلهية إلا الله تعالى. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة من القرآن متضمنة لهذا، فإن القرآن أما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهو التوحيد العلمي الخبري، وهو النوع الأول، النوع الأول يعني إثبات حقيقة ذات الرب وصفاته وأفعاله وأسمائه. وأما أمرا ونهيا وإلزاما بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، يعني هذا حقوق التوحيد ومكملاته وهو مقتضى الإلهية، مفهوم. وأما خبرا عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرم بهم في الآخرة فهو جزاء توحيده، يعني التوحيد، إذا التوحيد هنا كلا النوعين، مفهوم. يعني الأول دعوة إلى عبادته وحده، هذا التوحيد العلمي الذي أولا ذكرناه، وأمرا ونهيا وإلزام بطاعته فهو التوحيد النوع الثاني وهو توحيد الإلهية. وأما خبر هذا يشمل كلا النوعين. وأما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الأقمة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، يعني في العقيدة وفي العبادة، هذا أيضا متعلق بكل النوعين. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فالحمد لله رب العالمين توحيدا، فإننا خصصنا الحمد بالله والثناء بالله تعالى. الرحمن الرحيم توحيدا، نعم، لأنه كيف هو توحيد؟ لأننا خصصنا الرحمة العامة الشاملة بالله تعالى. مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين توحيدا، إذا سواء كان مالكا أو ملكا أو توحيدا، فهذا الملك والمالكية لله في يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الإلهية، هذا اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال هداية فرق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم والضالين الذين المغضوب عليهم والضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، يعني وشهدت به ملائكته وأنبياؤه ورسوله، يعني بتوحيد الإلهية. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا كله توحيد الإلهية. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا ما علم جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، وتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهدا، من أجل شاهدا بأجل مشهود، لأن الله شهد والذي شهد به هو الوحدانية، إثبات حقيقة التوحيد والرد. نعم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.